السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، لا نزال نستمع إلى حديث البحر. نحن اليوم على ضفاف البحر الميت، نستمع إليه وهو يحدثنا، ولو أذن الله عز وجل لقطرات هذا البحر أن تنطق ربما ذكرت لنا أخبارا وأسرارا. ما قصة البحر الميت؟ هل وردت في القرآن؟ هل له حديث مع أحد من الأنبياء؟ ما هي العبر التي ينبغي أن نقف عليها عندما ننظر إلى البحر الميت؟ وما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بالبحر الميت؟ كل هذا سنتحدث عنه اليوم إن شاء الله في حلقتنا من حدثنا البحر. يسعدني أن تبقوا معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، ولا نزال نستمع إلى حديث من أحاديث البحر. نحن اليوم عند البحر الميت، ولعلكم ترونه الآن بين أيديكم. هذا البحر يحدثنا اليوم بقصص عجيبة من أخباره وأسراره، ولو أذن الله تعالى لهذه القطرات من الماء أن تتحدث لسمعتم منها عجبا. نحن اليوم نعيش معه، نستمع إلى خبره، ننظر في شيء من تاريخه، نتعظ بالعظات التي أمرنا الله عز وجل لما قال سبحانه قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، وكما قال جل وعلا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. فينبغي أن نقف عليه وقفات نحن اليوم معه. أنا أرحب بكم ومسرور جدا بلقائكم، ورحب أيضا بأبنائي الذين معي اليوم، ابني مالك، يا مرحبا يا شيخ مالك، وابني أنس أيضا، وعبد الله، يا مرحبا بكم، جزاكم الله خير على يعني وقوفكم معي وجلستكم معي في هالشمس. ما شاء الله، الله يحرمكم الأجر، إن شاء الله نستفيد نحن وإياكم. أيها الأحبة الكرام، طبعا عجائب صنع الله تعالى في الأرض كثيرة، والله عز وجل أمر الإنسان أن يعني يمشي في مناكب الأرض وينظر في عجائب صنع الله عز وجل. قص الله تعالى علينا في القرآن أنواع من قصص الأمم السابقة، لا لأجل فقط أن يعني نتسلى بها وننظر، إنما أمرنا بها أن نعتبر، كما قال جل وعلا لقد كان في قصصهم إيش عبرة لأولي الألباب. ما قال مجرد كان في قصصهم معلومات جديدة أو تسلية، إنما هي عبرة. ثم بين الله عز وجل أنه ليس كل الناس يعتبرون، إنما قال لأولي الألباب، أصحاب العقول النيرة العاقلة التي تفهم وتتدبر. ثم قال عز وجل ما كان حديثا يفترى. إذا ما نقصه اليوم سواء عن البحر الميت أو عن قصة قوم لوط عليه السلام أو قصة قوم نوح مثلا، أو عن لما نتكلم عن شعيب أو عن يوسف أو عن غيره من الأنبياء عليهم السلام، هي قصص ثابتة حقيقية، ليست سواليف هكذا دارت بين الناس، إنما هي قصص ذكرها الله عز وجل في القرآن. لذلك الله تعالى لما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقص القصص علينا لأجل أن نعتبر، كما قال سبحانه وتعالى فاقصص القصص ليش لعلهم يتفكرون، وقال جل وعلا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، نقص عليك من أنباء لوط، ونحن اليوم سنقف على قصة لوط عليه السلام مع البحر الميت، نقص عليك من أنباء شعيب، من أنباء نوح، من أنباء صالح وهود. ليش؟ قال عز وجل كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وفي الآية الأخرى يقول عز وجل وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لما ترى أن الأمم السابقة من عصى عذب، أن الأمم السابقة فيهم أنبياء طالت فترة مكوثهم مع أقوامهم، مثل نوح عليه السلام كم لبث في قومه؟ إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عام. فلما يرى النبي صلى الله عليه وسلم أني أنا لبثت في مكة 13 سنة وقومي يكذبوني، طيب ما هو نوح لبث قبل 1000 سنة إلا 50 عاما، فيزداد صلى الله عليه وسلم ثباتا. لذلك قال عز وجل وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل. اختار الله عز وجل أنواعا من الرسل، ولا الرسل كثير، فوق 100,000 رسول. طيب لماذا ذكر الله تعالى في القرآن فقط 25 رسولا منهم؟ لأن هؤلاء الذين تصلح قصصهم ليعتبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عز وجل ما نثبت به فؤادك. طبعا البحر الميت يتميز بميزات. أولا نحن اليوم أيها الأحبة الكرام، وأنتم ترون هذا البحر الآن خلفي، هذا البحر طويل، ليس كما ترونه الآن فقط هذه البقعة، هذا البحر يعني يصل طوله إلى 70 كيلومتر، ويعني يمتد من الشمال إلى الجنوب، ولعلنا إن شاء الله تعالى نعرض الخريطة في ذلك. أقصى عرض له يعني ترون الآن بين أيدينا، ولعل إخوتي وأخواتي المشاهدين معنا الآن يا شباب، الضفة الأخرى التي أمامنا، الجبال تلك، أي بلد؟ فلسطين المحتلة الآن. يعني تلك المدن التي نرى، نحن نرى بعض المدن، وإن كان الضباب ربما يحول بين الإخوة في الكاميرات أن يروها، لكن تلك الضفة الأخرى من البحر الميت تطل على فلسطين المحتلة التي هي يعني تسمى الآن ما تسمى بإسرائيل. يوجد الآن، تستطيع أن تروا، يعني أنا جئت بالليل مرة فرأيت يعني أنوار سيارات في الضفة الأخرى فيما يسمى بإسرائيل. البحر الميت هو أخفض منطقة طبعا على وجه الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، في أدنى الأرض، قالوا في أدنى الأرض يعني في أخفض منطقة من الأرض. وكانت المعركة وقعت ما بين الفرس وما بين الروم، يقال أن الفرس جاءوا من جهة إيران وخراسان وكذا، جاءوا لأجل ملاقاة الروم الذين جاءوا من الشام، قالوا فالتقوا هنا في البحر الميت فغلبت الروم في هذا الموطن. البحر الميت هو أخفض منطقة كما ذكرنا، انخفاضه عن سطح البحر يصل إلى 392 متر، والآن بعدما يعني الروافد التي كانت تسقيه بالماء وتدعمه بالماء قلت وجفت، أصبح الآن أيضا انخفض أكثر حتى وصل إلى 406 أمتار يعني تحت سطح الأرض. طوله يصل إلى 70 كيلو متر، وعرضه يختلف، أحيانا يتسع أو يضيق، يصل في بعض المواطن إلى 13 كيلو متر، وفي بعضها إلى 11 كيلو متر، وكذلك في بعض المواطن ينزل إلى 3 كيلو. المقصود أنه يختلف يعني في طوله وفي عرضه في مواضعه المتعددة. يقال، بل هو الصحيح أيضا، أن ملوحة البحر الميت لا يوجد في العالم كله ملوحة مثلها. يعني ملوحة البحار العادية تصل إلى 3%، البحر الأبيض المتوسط مثلا تصل إلى 3% ملوحته، البحر الميت يصل إلى 34%. لذلك سبحان الله يقولون لا يمكن يغرق فيه أحد، لأنك بمجرد ما يعني تريد أنك تغرق تطفو، يحملك فقط، اضطجع هكذا ويحملك هو. والعجيب سبحان الله أنك إذا لمست ماءه، يعني نزلت مرة إليه ولمست الماء، فإذا كأنك يعني تضع في يدك دهن، أحسن في لزوجة، يمكن لاحظتم ذلك. يعني هذا فيما يتعلق به. طبعا البحر الميت من ضمن البحار التي يعني خلقها الله تعالى في هذه الأرض، والله عز وجل يعني يفعل ما يشاء ويختار. بعد البحر الميت يقولون أكثر بحيرة ملوحة بحيرة في نيجيريا، يقولون ومع ذلك البحر الميت يعتبر ملوحة 8 أضعاف تلك البحيرة، إذا لا يوجد بحيرة مثله. حقيقة حاولت أبحث لما قرأت عن قصة قوم لوط، عن علاقتهم بالبحر الميت، حاولت أن أبحث ما هو السبب أصلا في ملوحة البحر الميت، يعني هل هناك علاقة ما بين قوم لوط وما بين ملوحة البحر الميت أم لا. لم أجد حقيقة يعني من ذكر ذلك، بحثت في النت وبحثت في عدد من الكتب، ولم أتوقف على يعني لم أقف على ما يدل على أن سبب ملوحة البحر الميت هو وجود أو ما يذكر عن قوم لوط وأنهم عذبوا فيه أو لم يعذبوا فيه. البحر الميت طبعا له قصة مع قوم لوط عليه السلام. ما هي قصتهم معه؟ هل ثبت فعلا أن قوم لوط فعلا يعني غرقوا في هذا البحر؟ طيب إذا كانوا غرقوا في هذا البحر يعني في أي جزء منه؟ هل هو في الجزء الذي نحن فيه الآن أم هو في جزء آخر منه؟ إذا كان قوم لوط قد غرقوا في هذا البحر، معنى ذلك هل يجوز نحن أن نأتي إلى هذا البحر ونتفسح ونأخذ من الطين ونطلب به أجسادنا وكذا؟ طيب ما حكم الوضوء من هذا البحر إذا كان هو بحر غرقت فيه قوم لوط؟ ما حكم الوضوء منه؟ بل ما هو حكم الماء؟ هل هو طاهر أم هو ماء نجس أيضا؟ هذا حقيقة كلام لا بد أن يعني أن نعرفه، وهذا إن شاء الله تعالى كله نتكلم عنه. لكن وأستمع إليكم أيضا إن شاء الله وإلى أسئلتكم ومداخلاتكم، لكن أيها الأحبة بعد هذا الفاصل فكونوا معنا، لا نزال نسمع إلى حديث البحر الميت، فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، لا نزال نتكلم عن البحر الميت ونستمع اليوم إلى ما يحدثنا به. وكما ذكرنا لو أذن الله تعالى له أن يتكلم ولهذه القطرات أن تنطق ربما حدثنا بحديث عجب، لكننا قرأنا عن تاريخه وعما ذكره أهل العلم حوله، فنريد أن نفيدكم بشيء من ذلك. طبعا البحر الميت اشتهر أنه المنطقة التي عذب فيها قوم لوط. لوط عليه السلام بعث إلى قوم كانوا مشركين ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى كما كان غيرهم من الأقوام، جاء وأنذرهم وكانوا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، يعني كان الرجال يأتون الرجال شهوة من دون النساء، وهذه الشهوة وهذا الفعل لم يسبقهم إليه أحد من العالمين. كل الأمم التي كانت قبل لوط عليه السلام، طبعا لوط وجد عام 1800 قبل الميلاد، يعني كان قبل عدد من الأنبياء، يعني هو متأخر قبل عيسى عليه السلام ب 1800 سنة، قل 2000 سنة، لكن كان قبله، يعني آدم عليه السلام بعث إلى أقوام، نوح بعث إلى أقوام، اليسع إلى غيره من الأنبياء كلهم بعثوا إلى أقوام. لم يوجد خلال تلك السنين كلها، ربما تمتد إلى 10,000 سنة، 100,000 سنة، 200,000 سنة، ما ندري، لكن لم يوجد خلالها كلها، كلهم كان عندهم غرائز، عندهم شهوات، لكن مع ذلك لم يوجد خلال تلك الأقوام كلها من كانوا يميلون إلى، يعني من كان الرجل يميل إلى الرجل، حتى يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول لو لم يذكر الله تعالى قصة قوم لوط في القرآن لما صدقت أن رجلا يأتي رجلا، يعني إن هذا أصل خلاف الفطرة، حتى الحيوانات لا تفعل ذلك، يعني لا يمكن أن البعير يطأ بعيرا، إنما يطأ الناقة الأنثى، الوحوش الأسد والذئب وغيرها كذلك لا يمكن أن الذكر منها يعلو الذكر، إنما تجد أنها كما فطرها الله عز وجل كما فطر جميع المخلوقات، أنه كذلك يا أخي حتى النباتات الآن لما تأتي إلى النخل وتأتي فتجد من النخل ما هو ذكر وما هو أنثى، فتأخذ من الذكر وتلقح به الأنثى لأجل أن ينتج عندنا الرطب والتمر، لو تأتي من الذكر وتلقح به الذكر ما طلع عندك تمر، ولو تأتي من الأنثى وتلقح به الأنثى ما نتج عندك تمر. كذلك جعل الله تعالى هذه الفطرة في كل المخلوقات، حتى لو تأتي إلى الحشرات تأتي إلى غيرها تجد أن الذكر يأتي إلى الأنثى ويلقحها لأجل أن هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. لذلك لوط عليه السلام كان يصح بقومه يقول إنكم لتأتون الفاحشة، وسماها فاحشة لعظمها وكبر شأنها، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني هذا الأمر أنتم ابتدعتوه من عند أنفسكم. فلوط عليه السلام استمر ينصح قومه، ومع ذلك هم مستمرون على ضلالهم وعلى غيهم. فلما أذن الله عز وجل بعذابهم، وكان لوط عليه السلام مع موعظته لهم يقولون له لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، يعني يا لوط إذا ما انتهيت عن نصحنا وتوجيهنا ترى يا لوط سوف نطردك من أرضنا ولا تبقى عندنا أبدا. سبحان الله. وفي آية أخرى قال أخرجوا آل لوط من قريتكم، ليش؟ إنهم أناس يتطهرون. يا أخي شوف سبحان الله أحيانا كيف يصل الفساد ببعض الناس إلى درجة أنه إذا أنت لست فاسدا أنا أخربك، يقول ما دام أنك تتطهر يا لوط عما نفعله نحن لا نريد أن نجالسك. أذكر مرة ألقيت محاضرة في سوق في إحدى دول الخليج، فتكلمت عن العفة وما يتعلق بها، واحد من الشباب قلت يا جماعة يا شباب من عنده مثال يصلح أن يذكره لنا أو قصه، فواحد من الشباب رفع يده وعطيناه الميكروفون، قال يا دكتور أنا ذهبت مرة مع مجموعة من زملائي إلى إحدى الدول العربية، يقول فهم حذرته منذ البداية، قلت يا شباب أنا لا أريد فسادا، لا أريد أن أشرب خمرا، لا أريد أن أقع في فواحش، نذهب فقط نتمشى ونرى الأنهار لكن ما نقع في شيء من المحرمات، قالوا لك ذلك. يقول فلما وصلنا فإذا هم يقعون في أنواع من الكبائر وأنا بعيد عنهم، سبحان الله، يقول فصاروا مثل ما قال قوم لوط له أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يقول بدأوا يحاولون إضلالي لأنهم لا يريدون أن يكونوا هم فقط يشربون الخمر ويقعون في الفاحشة وأنا نظيف، يقول وأنا أقول أعوذ بالله منكم ومن عملكم. ففي ليلة من الليالي ذهبوا هم إلى أحد الأماكن البغاء والفساد، يقول فذهبت إلى الشقة وأقفلت علي الباب لأنام، يقول فاستيقظت من النوم فإذا أصواتهم في الصالة وإذا معهم يعني يبدو مجموعة من النساء الفاسدات وشيء من المسكرات، يقول وهم يضحكون فبدأوا يطرقون عليه الغرفة. قلت أعوذ بالله منكم ومن عملكم واتقوا الله. والرجل سبحان الله مع أنه يعني ظاهره ليس إنسانا يعني ملتزما مستقيما لكن عنده إيمان وخشية من الله. الشاهد يقول فطرقوا الباب قالوا لا نحن نريد مفتاح السيارة من الغرفة. يقول قمت وفتحت الباب لأخذ مفتاح السيارة. يقول فلما قمت دفعوا الباب وأدخلوا إحدى النساء وأخذوا المفتاح بسرعة وأغلقوا علي الباب. يقول فيبدو أنهم جعلوا لها مالا يعني لأجل إضلاله. فبدأت أقول أعوذ بالله افتح الباب يا ابن الكذا وبدأت أسب ويا شباب افتحوا الباب وأدفعه عن نفسي وهي تحاول أن تغويني. يقول فلما رأيت أنها يعني أعوذ بالله أن الشيطان بدأ يتمكن مني أردت أن أطردها عني فقلت لها اذهبي عني أنا عندي إيدز عندي إيدز إيدز إيدز اذهبي. يقول فقالت عادي أنت الإيدز عندك منذ متى؟ قلت أنا الإيدز عندي من سنة كاملة فيني إيدز متمكن من جسدي خلاص. فقالت طيب عادي أنا عندي الإيدز من سنتين. يقول سبحان الله لما قالت ذلك أيقنت أن الله تعالى يريد نجاتي. يقول فبدأت أصرخ بهم يا شباب إيدز إيدز. يقول فطردوا من عندهم وفتحوا لي الباب. المقصود سبحان الله أن بعض الناس لا يرضيه أن يكون غيره طاهرا تقيا نقيا ويبقى هو على فساده لا على معصيته بل يريد أنك تكون مثله. لذلك يقولون ودت الزانية لو أن النساء كلهن زنينة. وذكروا أن عمر رضي الله تعالى عنه يقولون مر يوم من الأيام فسمع غناء في أحد البيوت بالليل. يقول فأخذ كسرة فحم من الأرض وعلم بها على الباب ومضى حتى الصبح يحاسبه. يقول إيش الحفلة اللي عندك والغناء والطرب. يقولون فخرج يعني صاحب البيت فرأى عمر ذاهبا وراء العلامة. الأصل إنه ماذا يفعل؟ يمسح العلامة وخلصنا. لا الرجل أخذ كسرة الفحم وبدأ يضع علامات على بقية البيوت كأنه يقول أود أن جميع هؤلاء يفعلون كفعل. أيوه هذه مشكلة حقيقة. لذلك قوم لوط تفضل يا أنس. احنا سؤالنا دائما عن البحر الميت ارتبط الحديث عن البحر الميت في قوم لوط. هل هو فعلا ثابت أن قوم لوط تواجد في هذه المنطقة ولا؟ جميل هو سؤالك جيد. أنا بحثت حقيقة المسألة وكنت بالأمس أيضا مع مجموعة من الدكاترة الشريعة وغيرهم من المتخصصين في مثل هالمسائل وأكثرهم كان يقول لي إن البحر الميت مع طوله طبعا نحن ذكرنا أن طوله كم 70 كيلومتر وبالتالي قالوا إن قرى قوم لوط كانت 5 قرى وهذه القرى الخمس كان فيها 400,000 شخص وأنت 400,000 شخص ممكن يعني يجتمعوا في منطقة لا تزيد أحيانا عن يعني منطقة يعني صغيرة تعتبر وإذا كانت كل قرية فيها مثلا 70,000 80,000. المهم الشاهد أن أكثرهم قال لي إنها في منطقة القرب من منطقة الكرك يعني في طرف البحر الميت. أما المناطق الأخرى قالوا إنها لم يقع فيها العذاب لكنها وقعت هناك. طبعا قوم لوط لما فعلوا فعلهم عاقبهم الله تعالى ويعني أغرقوا أيضا بالماء. يقول أهل العلم إن أعظم عقوبة نزلت على قوم هي العقوبة التي نزلت بقوم لوط. لكن دعني قبل أن أكمل لك إيش العقوبة أذكر لكم كيف وقعت أساسا عليهم. بعدما أنذرهم لوط عليه السلام وحذرهم من عاقبة فعلهم وبدأ يعظهم ويذكرهم قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين إذا ما انتهيت نطردك. قال رب انصرني على القوم المفسدين أو قال على رب انصرني بما كذبون. فاستجاب الله عز وجل له وأرسل مجموعة من الملائكة. هؤلاء الملائكة قبل ما يصلوا إلى لوط يأتون إلى لوط مروا على فلسطين وعلى من الأنبياء؟ إبراهيم الخليل. طيب بشروه بإيش إبراهيم؟ غلام. أحسن بغلام عليم. إبراهيم عليه السلام كان قد كبر سنه ولم يرزق بأولاد فبشروه بغلام. عملوا له أعطوه معلومتين. الأولى بشروه بالغلام والمعلومة الثانية إيش قالوا؟ إن الله سيخسف بقوم لوط. أحسن أخبروا أننا سنذهب الآن إلى قوم لوط لأجل عذابهم. إبراهيم عليه السلام استبشر طبعا بالغلام وفرح وامرأته فرحات يعني غاية السرور يا أخي لما رجل يكبر ومع ذلك يبشر بإسماعيل ثم من وراء إسماعيل إسحاق. لكنه مع ذلك يقول أهل العلم شوف إبراهيم عليه السلام جاءته البشرى ودعني أقف حتى أشرح لكم كيف فعل. يقولون كان إبراهيم عليه السلام معهم فلما أرادوا أن يخرجوا جعل يمشي مع الملائكة. طبعا الملائكة جاءوا في صورة إيش؟ في صورة شباب جاءوا، والملائكة ما تأتي بصورة الملك، ولا الملائكة يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرة واحدة في رأاه مرتين، مرة في الدنيا ومرة رأاه عند سدرة المنتهى، وله 600 جناح، يعني جناح واحد من هالأجنحة حمل به قرى قوم لوط، فهو أصلا له شأن عظيم وخلق عظيم، وما يعلم يعني خلق الله سبحانه وتعالى إلا هو. فجعل إبراهيم يقولون يمسكهم، يمسك الملك، يمسك جبريل، وكما قال عز وجل: ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أوام نبي. يقولون أمسك إبراهيم جبريل وجعل يمشي به، يمشي به ويقول: ألا تستأني بهم، ألا تنتظر بهم، ألا تؤخرهم. من رحمة إبراهيم يا جماعة ما قال نعم يا جبريل افعل بهم واصنع بهم وعذبهم عذابا شديدا، لا، يقولون أمسك جبريل، وجبريل في صورة بشر ويمشي به، يقول ألا تفعل، ألا تفعل، يعني ولا زال يحاول أن كما قال الله سبحانه وتعالى يجادلنا في قوم لوط. طبعا جاءت الرسل إلى قوم لوط، وصلوا إليه، لوط عليه السلام ما يدري، يظن أن هؤلاء يعني أنهم ضيوف عاديين، يعني طبعا كما أن إبراهيم عليه السلام أول ما جاءوا ظن أنهم ضيوف، لذلك ماذا فعل بهم أول ما جاءوا؟ خاف، أوجس منهم. أحسنت، أوجس منهم، وكذلك وضع لهم ضيافة. ماذا وضع؟ إيش ضيفهم بإيش؟ شوية منسف ولا بعجل سمين، وفي آية أخرى حنيف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منه، قال ضيوف ما يأكلون، هذولا إيش نيتهم فيني؟ قالوا إنا رسل رب، نحن ملائكة ما نأكل ولا نشرب. ثم أخبروه بالغلام. طبعا إبراهيم إيش العلاقة يا شباب بينه وبين لوط؟ هل تواجد في نفس الزمن؟ هم في نفس الزمن، نفس المكان. وأيضا إيش القرابة التي بينهما؟ عمه، كان إبراهيم عمه عليه السلام. طبعا الملائكة وصلت إلى لوط، ماذا حصل؟ إيش علاقة لوط عليه السلام كما تفضلت يعني أنس بالبحر الميت؟ هل في علاقة مباشرة؟ أيضا بقي الكلام حقيقة على حكم زيارة البحر الميت، حكم الاستشفاء بطينه ونحو ذلك، لكني أرى أن الوقت قد ضاق، وأنا أيضا لم أستمع إلى أسئلتكم كثيرا لأني انطلقت أتكلم وكنت أظن الوقت معنا، لكن نعيدكم إن شاء الله ونعد الإخوة والأخوات بإذن الله تعالى أن نكمل ما بدأناه حول قصة البحر الميت مع نبي الله تعالى لوط، أن نكمل ذلك بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.